الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. تقدم شرح هذا الحديث، ونذكر بعض ما يتعلق به من معاني مختصرة مع ذكر الشاهد. معنى يتعاقبون أي يعقب بعضهم بعضا، تعاقب صيغة مفاعلة ولا يكون إلا من اثنين فأكثر، ومعنى يتعاقبون أي يعقب بعضهم بعضا. ثم ذكر هذا التعاقب وأنه يكون في الليل والنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذا بيان وقت هذا التعاقب وبيان وقت ما تعقب فيه الطائفة التي تنزل، الطائفة التي تبقى في الناس. قال: ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. هذا وقت اجتماع المتعاقبين من الملائكة، يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، وهذا مما يدل على فضل هاتين الصلاتين. ولهذا جاء في الأحاديث أنهما أفضل الصلوات، وقيل في كل منهما أنها الصلاة الوسطى، كما قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقيل هي الفجر وقيل هي العصر. والفجر هو الصلاة التي تكون في أول النهار وهو في وقت الصباح، والعصر هو في آخر النهار وهو في وقت العشي والمساء. وأفضل الأوقات في العبادة كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته المحجة في سير الدلجة، أن أفضل الأوقات للعبادة الثلاثة: أول النهار وآخره مع أول الليل وآخر الليل. فقال إن هذه الأوقات الثلاثة يقطع فيها من العمل في عمل الدنيا والآخرة ما لا يقطع في غيرها. ولهذا ألف رسالته المحجة في سير الدلجة، والدلجة هو آخر الليل. وهذا الحديث هو شاهد لفضل هذين الوقتين. وتكلم العلماء في المفاضلة بين وقتي الصباح والمساء، فمنهم من فضل الصباح ومنهم من فضل المساء، والذي عليه أكثر المحققين هو تفضيل المساء. قالوا إن الأدلة أكثرها تدل على فضل آخر الوقت، فإن رمضان آخره أفضل من أوله، وقيل إن ليلة القدر هي في الجزء الثاني من العشر الأواخر، وقالوا إن آخر الليل أفضل من أوله، فكذلك مقتضى هذا أن يكون آخر النهار أفضل من أوله. قال: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعني الذين باتوا الليل في الناس يعرجون إلى الله تبارك وتعالى، فيسألهم وهو أعلم بهم، فيسألهم وهو أعلم بهم. وهذا السؤال إنما هو لبيان منزلة هؤلاء عند الله عز وجل الذي يسأل عنهم وهو أعلم بهم، وذلك ليشهد الملائكة لهم. قال: كيف تركتم عبادي؟ أي على أي حال تركتموهم؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذه شهادة من الملائكة لهم، وهو أنهم عند نزولهم وجدوهم في صلاة، وعند عروجهم هم في صلاة. وهذا مما يدل على فضل هذين الوقتين. وبهذه المناسبة فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص على صيام الاثنين والخميس، وبين العلة من ذلك، قال: إنهما يومان يرفع فيهما العمل لله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والأعمال لها رفع يومي ورفع أسبوعي، فالرفع اليومي أنها ترفع في كل يوم وليلة، ولهذا الملائكة يعرجون في كل يوم وفي كل ليلة، كما جاء في الحديث: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وهناك رفع أسبوعي في يومي الاثنين والخميس، في يومي الاثنين والخميس. فمن حرص على صلاتي الفجر والعصر يرفع عمله وهو يصلي، ومن حرص على صيام الاثنين والخميس يرفع عمله الأسبوعي وهو صائم. وهذا مما يدل على عظمة هذا التشريع، وأن هذا التشريع فيه حكمة. شرع الله هذه الصلوات في هذه الأوقات لحكمة، لو لم ترد بها النصوص ما عرفناها. نحن لا نرى بأعيننا ملائكة تشهد الفجر ولا ملائكة تشهد العصر، ولكن دل النص على ذلك، والمؤمن يصدق بكل ما جاءت به النصوص، فإن الملائكة عالم غيبي لا يرون بالأبصار، ورؤيتهم ليست مستحيلة بل جائزة، فإن الله خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق الإنس من الطين، وطبيعة الطين غير طبيعة النار والنور. ولهذا بين الملائكة والجن شبه من جهة أنهم يتشكلون، وأنهم لا يراهم الإنس، ورؤيتهم غير مستحيلة بل ممكنة. ولهذا رأى الصحابة جبريل في صورة رجل كما جاء في حديث عمر، وكذلك الجن قد يرون أحيانا، يتلبسون أحيانا ببعض المخلوقات. فهذا الخبر دليل قاطع على شهود الملائكة هاتين الصلاتين، فمن حرص عليهما فهو على خير عظيم، مع الحرص على بقية الصلوات. والشاهد من الحديث في قوله: فيسألهم وهو أعلم بهم، هذا في خطاب الله للملائكة، يسألهم وهو أعلم بهم، هذا في خطاب الله للملائكة. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن الله عز وجل يخاطب الملائكة ويسمعونه فيجيبونه، يقول: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني. أتاني جبريل، قوله أتاني جبريل أي بالوحي، وبشرني البشارة هي الخبر بما يسر به، وهذا الأصل في البشارة. وقد تطلق البشارة على ما لا يسر به من باب الإهانة، كما أن أهل النار يبشرون بالنار زيادة في عذابهم. والأصل في البشارة إذا أطلقت أنها البشارة بما يسر به. قال: فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم بشرني، هذا دليل عظم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأنه فرح بهذا الأمر وسر به وعده بشارة وسر به، فدل على أنه يسر بنجاة أمته عليه الصلاة والسلام، وهذا من حرصه على أمته صلى الله عليه وسلم، فإنه حرص على بلاغهم من حيث أنواع العلوم التي أطلعهم عليها، كما جاء أنه قال: ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا بين لكم. قال أصحابه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وقد ترك لنا منه خبرا. وأما الكيفية والأداء فنقلوا في هديه أنه كان يكرر الكلمة 3 مرات لتحفظ عنه، فهذا من الحرص على الكيفية. كذلك من حرصه على نجاتهم أنه ما كان يتعجل استجابتهم، بل صبر على هدايتهم. آذوه وخالفوه وأخرجه قومه من مكة من بلده وأقرب الناس إليه، فصبر على أذيتهم ودعا لهم، وعندما مكنه الله منهم وفتح مكة وبقي من بقي على الكفر إلى حين دخوله، قال: ما تظنوني فاعل بكم؟ قالوا: خير أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم فدخلوا في دين الله طواعية وصدق لما علموا من خلقه العظيم. ومن هؤلاء أبو سفيان. أبو سفيان عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان سيد قريش، كان هناك تنافس بين بني هاشم وبين بني عبد مناف، بين بني أمية، وكلاهما يرجع إلى بني عبد مناف، بنو هاشم وبنو أمية يلتقون في عبد مناف وهم سادة قريش. فكان السيد لا يخرج إما من بني هاشم أو من بني أمية. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان سيد قريش أبو سفيان، والنبي صلى الله عليه وسلم تألفا لقلبه جعل له فضيلة، قال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فلا يدخل الرجل دار غيره فيأمن إلا لمن دخل دار أبي سفيان. ف فعرف هذه المنزلة وقرب قلبه حتى آمن. ثم حدث بعد ذلك قال: حاربت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته نعم المحارب، لا يغدر، يقاتل بشجاعة ومروءة. قال: وطلبته فوجدته نعم المعطي، لأنه بعد فتح مكة وبعد غزوة حنين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم، قيل أنه أعطاه 100 من الإبل، وأعطاه لابنه معاوية 100، وأعطاه لابنه يزيد 100، 300 من الإبل أعطاها لأبي سفيان، لأنه سيدا في قومه يتألفه على الإسلام. قال: وصاحبته فوجدته نعم الصاحب. هذا هو الفضل، أن يكون في حربه وفي سلمه وفي صحبته نعم الصاحب لصاحبه، ونعم المحارب، لا يغدر ولا يخون، وإنما يقاتل بشجاعة ومروءة. ثم من حرصه عليهم أنه دعا لهم وادخر دعوته العظيمة التي وعده الله بها شفاعة له يوم القيامة. فهذه المنزلة لهذا النبي الكريم إذا استشعرها المسلم أحب نبيه صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة. صبر على تكذيب قومه، بعض الأنبياء دعا على قومه كما دعا نوح عليه الصلاة والسلام ودعوته بحق، ونبينا صلى الله عليه وسلم صبر على قومه ولم يدعو عليهم، ولو دعا عليهم لكان دعاؤه عليهم حق، لكنه وفقه الله لفضل عظيم، وهو أنه لم يدعو عليهم مع ما لاق منهم من شدة. قال: أتاني جبريل فبشرني. هذا هو الشاهد من الحديث، أن جبريل قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. قد يقال: كيف يستشهد به على كلام الله لجبريل؟ نقول أن جبريل ما هو إلا مبلغ، ما هو إلا مبلغ عن الله، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا هو الشاهد، وهذا من فقه الإمام البخاري، وإلا الواحد منا قد لا يستشعر أن هذا يستشهد به لكلام الله لجبريل، وإنما هو دليل على كلام جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن معلوم أن جبريل إنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى. فهذه البشارة أطلع الله عليها جبريل، وجبريل نزل بها على نبينا صلى الله عليه وسلم: فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا، قال العلماء: لا يشرك نكرة في سياق النفي تدل على العموم، أي أنه لا يشرك لا في الشرك الأكبر ولا الأصغر، مات على التوحيد، سلم من الشرك بنوعيه. قال: لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة. قلت والقائل أبو ذر: وإن زنى وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. وتكملة الحديث أنه قالها ثلاثا، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. أمانة في نقل الحديث كما سمعه، وإن كان لو لم ينقل هذه الكلمة ما أثرت في الحكم. هذه المسألة هي مسألة عظيمة جدا، ولنا عندها وقفة، لأن مثل هذه الأحاديث تتنازعه طائفتان: الوعيدية والمرجئة. فالوعيدية أخذوا بطرف من النصوص في الوعيد ونزلوها على المسلمين وحرموا عليهم دخول الجنة، حرموا على أهل الكبائر دخول الجنة، وأبطلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. والمرجئة أخذوا بهذه النصوص وقطعوا للعصاة بدخول الجنة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشبهة عند الطائفتين أنهم ظنوا أن الناس يوم القيامة إما منعم أو معذب، أن أفراد الناس إما منعم أو معذب، وليس هناك صنف ثالث يجمع له بين العذاب والنعيم. واستدلوا لهذا بنصوص: فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا: من دخل الجنة لا يدخل النار، ومن دخل النار لا يدخل الجنة. وهذا الكلام مخالف لما دلت عليه الأدلة والنصوص، فإن الناس منهم من يدخل الجنة ومن دخلها لا يخرج منها، ومنهم من يدخل النار ومن دخلها بالذنوب والمعاصي فمآله إلى الخروج منها ودخول الجنة، ومنهم من يدخل النار ويخلد فيها والعياذ بالله، وهم أهل الشرك والكفر والنفاق. وبهذا نقول، وهذه قاعدة ينبغي أن تحفظ: كل خبر دل على دخول الجنة مع وجود المعاصي فلا ينفي دخول النار. كل خبر دل على دخول الجنة مع وجود المعاصي فإنه لا ينفي دخول النار، وكل خبر دل على دخول النار بالمعاصي فإنه لا ينفي دخول الجنة. إذن هذه قاعدة ينبغي أن تضبط: كل خبر دل على دخول الجنة مع وجود المعاصي فإنه لا ينفي دخول النار، وكل خبر دل على دخول النار بالمعاصي فإنه لا ينفي دخول الجنة. نفصل في هذا. الأخبار على أربعة في دخول الجنة والنار: أخبار دلت على دخول الجنة وسكتت عن دخول النار، مثل هذا الخبر: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هل جاء في خبر هنا عن ذكر النار؟ لا، دخول الجنة. فمثل هذا الخبر نقول أنه لا ينفي دخول النار، لأن دخول الجنة هنا أنه يدخل الجنة باعتبار المآل، وأما قبل ذلك فقد يعذب. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج الزنا وشراب الخمر، وكذلك من سرق رأهم يعذبون في النار. فإذا هنا قوله وإن زنى وإن سرق لا يتعارض مع النصوص الأخرى التي دلت على دخول الزنا وشراب الخمر وأهل المعاصي أنهم يدخلون النار، لأن دخول الجنة هنا باعتبار المآل، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة باعتبار المآل، وأما قبل ذلك فقد يعذب في النار بذنوبه، لكن لا يقطع بأن كل زاني وشارب خمر لا بد أن يعذب، لكن فرق بين أن يقطع بأنه يدخل الجنة ولا يعذب، وبين أن يقال أن دخوله للنار محتمل، لأن أهل الكبائر في عقيدة أهل السنة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، والسرقة والزنا من الكبائر. فإذا هنا نقول هذا الخبر دل على دخول الجنة، فهو لا ينفي دخول النار في حق هؤلاء، وهذا فيه رد على من؟ على المرجئة. المرجئة أخذوا هذه النصوص وقالوا إنها تدل على دخول كل من آمن، والإيمان عند بعضهم المعرفة، وعند بعضهم قول اللسان، وعند بعضهم قول اللسان مع التصديق، وأما العمل فلا يرون أنه من الإيمان، يقولون لو فعل ما فعل من المعاصي فهو في الجنة، والنص لم يدل إلا على أنه يدخل الجنة، ولكن هذا قد يكون باعتبار المآل، وأما قبل ذلك فلم يأتي أنه لا يدخل النار. النوع الثاني من النصوص نصوص دلت على دخول النار، وهذه إذا كانت في حق العصاة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن الكعبين ففي النار، حق المسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال العلماء وهذه فرق الأمة، وهم أهل البدع الذين لم يخرجوا ببدعهم من الإسلام. ولهذا لما سئل بعض السلف عن الجهمية قال لما عد هذه الفرق لم يعد الجهمية، فسألوا عن هذا قال إنما سألتموني عن فرق المسلمين وهؤلاء ليسوا منه. ولهذا أخرج بعض العلماء الفرق التي دخلت في الشرك والكفر من فرق المسلمين، وإنما هذا الافتراق في بدع غير مكفرة، قال كلها في النار، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، وهذا لا يدل على تخليدهم في النار، بل يدل على أنهم يستحقون دخول النار، وإذا كانوا على الإسلام فإن مآلهم لدخول الجنة. وهذه هي فرق الأمة، أمة الإجابة، أهل الإسلام. فمثل هذه النصوص لا تدل على أن هؤلاء الذي قيل فيه ما زاد عن الكعبين ففي النار لا يدل على أنه لا يدخل الجنة، بل دلت النصوص على أن كل من دخل النار بمعصية فإنه يخرج منها ويدخل الجنة، كما جاء في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. كل من دخل النار بالمعاصي يخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة أو شعيرة أو برة من إيمان. فإذا هذا شاهد لما ذكرت أنه ليس كل ما قيل فيه أنه يدخل النار بالمعاصي ينفي دخول الجنة، وكل خبر دل على دخول الجنة مع وجود المعصية لا ينفي دخول النار. النوع الثالث من النصوص النصوص التي جاءت بتحريم دخول الجنة، كما في قول عيسى إنه من يشرك بالله، كما قال الله وأخبر عنه عن عيسى في قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذه موجبة، إذا قيل حرم الله عليه الجنة فإنه يدخل النار ولا يدخل الجنة. والنوع الرابع النصوص التي جاء فيها تحريم النار، مثل ما جاء في حديث معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مصدقا بقلبه حرم الله عليه النار. فهذا دليل على دخوله الجنة وأنه لا يدخل النار، لكن كما قال العلماء هذا له لوازم. إذا قيل لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مصدق بقلبه، فهذا القول مع التصديق الجازم يستلزم الامتثال للدين، ولهذا إذا وجد الخلل في العمل دل على ضعف التصديق. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه الزيادة قد تكون في القلب. وقد رد العلماء على الإمام الطحاوي رحمه الله عندما قال: وأهله في أصله سواء، يعني أهل الإيمان في أصله سواء، هذا غير صحيح وإن قال به إمام، فإن الناس يتفاوتون في التصديق ويتفاوتون في اليقين. فمنهم من يعبد الله كما جاء في الحديث: أن تعبد الله كأنك ترى، هذا مسلم. ومنهم من يعبد الله ويعلم وجود الله ويؤمن بوجود الله لكن لا تحصل له هذه المنزلة، هذا مسلم. فهل هذا مثل الأول؟ لا يمكن. لكن إذا قوي التصديق في القلب مع امتثال الإيمان فإنه يثمر العمل، وإذا ضعف هذا دل على ضعف إيمان القلب. ولهذا يقرر الأئمة التلازم بين ضعف الإيمان القلبي وضعف عمل الجوارح، وهذا من أقوى الأدلة لعقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو دليل قوي أن هذه الأعمال من الإيمان فهي مؤثرة فيه. ولهذا أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان قد يكون تاما في القلب ولا يثبر شيء من عمل الجوارح، وذكر أن هذا لا يمكن أن يتصور وجود إيمان تام في القلب مع ضعف عمل الجوارح. رجل يؤمن إيمانا تاما بالصلاة وبما أخبر الله عنها من الثواب والعقاب لمن تركها، وكذا الشأن في الزكاة والصوم والحج وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يؤمن ويصدق ويؤمن بالوعد والوعيد والجنة والنار ويؤمن بالموت ويعلم أنه معرض للموت في كل لحظة ثم لا يمتثل، هذا ما يتصور. لكن مع ضعف هذا يستلزم ضعف العمل. فالشاهد أن النصوص على أربعة أقسام: ما جاء بالقطع بتحريم النار فهذا لا بد أن يدخل الجنة، وما جاء بتحريم الجنة فإن هذا لا بد أن يدخل النار، والنصوص التي جاءت بتحريم الجنة هي النصوص في الشرك: إنه من يشرك بالله، أي شرك؟ هذا الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فصاحبه تحت المشيئة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي دلت عليه الأدلة. فإن العلماء ذكروا في الشرك الأصغر أنه لا يخرج من الدين، مثل الرياء اليسير كما ذكر الإمام ابن القيم، وقول الرجل: مالي إلا الله وأنت، والحلف بغير الله، فإن هذا من الشرك الأصغر وهو أكبر من الكبائر، لكنه لا يكون مخلدا في النار إن عذب عليه. وأما الشرك الأكبر والنفاق والكفر هذه مخلدة، وبهذا يتبين أن من كمل إيمانه وأدى الواجبات وترك المحرمات فهذا التي جاءت النصوص بالقطع بدخوله الجنة ابتداء. ومن لقي الله بالشرك الأكبر أو الكفر أو النفاق فهذا الذي دلت النصوص على دخوله النار وخلوده فيها والعياذ بالله. وأما من كان بين ذلك معه أصل الإيمان ولديه ذنوب ومعاصي فهذا مآله لدخول الجنة. ودخوله النار قد يدخل النار بذنوبه وقد يعفو الله عنه بأسباب كثيرة. وبهذا يتبين أن النصوص كلها مجتمعة على هذا الأصل، وهو أن من كمل الإيمان دخل الجنة، ومن فقد أصل الإيمان دخل النار، ومن لقي الله بأصل الإيمان مع التقصير في الإيمان الكامل فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ولهذا يتبين أن الناس يوم القيامة على ثلاثة أقسام: منعمون ومعذبون ومن يجمع لهم بين النعيم والعذاب. هذا الذي خفي على المرجئة فقالوا كل من تلفظ بلسانه بل حتى عرف بقلبه فهو في الجنة، وقال غلاتهم لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لا ينفع مع الكفر طاعة هذا حق، لا ينفع مع الكفر طاعة هذا حق، لكن قوله لا يضر مع الإيمان معصية غير صحيح. الإيمان تضره المعاصي، وقد يدخل المؤمن ناقص الإيمان النار بذنوبه، وأما الإيمان الكامل هذا الذي يدخل صاحبه الجنة. والوعيدية على الطرف الآخر، قالوا أن هذه النصوص دلت على دخول هؤلاء في النار، فكل من دخل النار فإنه لا يخرج منها. ولهذا يقولون بتخليد أهل الكبائر الذين يدخلون النار، وهذا مما يجمع عليه الخوارج والمعتزلة. لكن الخوارج يقولون هؤلاء يعذبون عذاب الكفار، والمعتزلة يقولون يعذبون عذابا دون ذلك لكنهم يخلدون. وأهل السنة لا يقطعون لصاحب الكبيرة ابتداء لا بجنة ولا نار، هو تحت المشيئة. وأما باعتبار المآل فهم في الجنة بما معهم من الإيمان، أصل الإيمان. وأما دخولهم النار فهذا تحت مشيئة الله. لكن دلت النصوص على أن من أهل الكبائر من يدخل النار قطعا، ودلت النصوص على أن من أهل الكبائر من يدخل الجنة ابتداء قطعا، كما جاء في حديث صاحب البطاقة: هذا رجل نشرت عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا ودخل الجنة ابتداء، كفر الله عنه بما معه من التوحيد. ودلت النصوص على دخول أهل الكبائر النار ثم يخرجون منها، هذا من حيث العموم. أما فلان ابن فلان الزاني أو شارب الخمر هذا لا نقول أنه يدخل الجنة ولا نقول أنه يدخل النار، تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بذنبه ثم أدخله الجنة. هذا هو الحق في هذه المسألة العظيمة المشكلة على طائفتين، وهم الوعيدية والمرجئة، وهما خصمان متقابلان وبينهما أهل السنة، فهم وسط بين المرجئة الذين أعطوا الناس الرجاء الكاذب وجرأوا على المعاصي، وبين الوعيدية الذين قنطوا من رحمة الله. ولهذا قال العلماء: المرجئة أفسدوا الدين، والخوارج أفسدوا الدنيا. كيف المرجئة أفسدوا الدين؟ أعطوا الناس الرجاء الكاذب وقال والمعاصي لا تضر الإيمان، فتجرأ الناس على المعاصي ففسد دينهم. والخوارج أفسد الدنيا، كفروا ثم خرجوا على الحكام وأشاعوا الفوضى فأفسدوا الدنيا. والصحيح أن كل من الخوارج والمرجئة أفسدوا الدين والدنيا. فالمرجئة أفسدوا الدين أولا وفساده يترتب عليه فساد الدنيا، والخوارج أفسدوا الدنيا وفساده يترتب عليه فساد الدين، لأنه إذا لم يأمن الناس على أرواحهم ولم تؤمن السبل ولم تحفظ الأعراض بقي الناس في بيوتهم. لربما منع الرجل من الخروج للصلاة خوفه على نفسه أو على ماله أو عرضه. ولهذا متى ما ساد في المجتمع منهج أهل السنة القائم على الاعتدال في تقرير عقيدة أهل السنة التي هي وسط بين قول المرجئة وبين قول الوعيدية، حصل للناس اعتدال وحصل لهم جمع بين الخوف والرجاء، فهم يخافون من ذنوبهم ويتجنبونها، وهذا يمنعهم من الاعتداء على الغير. وإذا وقعوا في المعاصي لا يقنطون قنوط الوعيدية وإنما يرجون رحمة الله. ولهذا كل رجاء يحمل على المعصية فهو كاذب، وكل خوف يقنط من رحمة الله فهو كاذب. والرجاء الصحيح ما حمل على الطاعة. المؤمن الآن إذا سمع النصوص في رحمة الله والله يزداد من العمل، ما دام يعلم أن ربه غفور رحيم ما يذهب يعصي الله، وإنما إذا علم أن له ربا غفورا رحيما ازداد في العمل، وقال نرجو الخير ونزداد من العمل، ما يحمله هذا على الجرأة على المعاصي. وإذا خاف من ذنوبه ما يحمله هذا على القنوط. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. يعني رجل يخاف من عدوه ورائه ينام في الطريق حتى يأتيه ويقتله، الذي يخاف يفر مما يخاف منه. ولهذا قال بعض السلف عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. كيف ينام طالب الجنة وكيف ينام من يهرب من النار؟ ولهذا هاتان المسألتان وهما الهروب من النار وطلب الجنة هي التي أسهرت الصالحين، وهي التي حملتهم على قيام الليل وصيام النهار تقرب إلى الله بالطاعات، يرجون رحمة الله ويخافون من ذنوبهم ومن تقصيرهم. وهذه العقيدة العظيمة التي دلت عليها النصوص في هذا الباب وفي غيره، في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، في باب الإيمان، في باب التوحيد، في باب السمع والطاعة لولاة الأمور، في باب بر الوالدين، في موقفنا من علمائنا، اعتدال في كل أمر، هذا الذي استقام عليه الدين والدنيا. ولهذا تجد أهل السنة هم أسعد الناس بدنياهم ودينهم، وأهل البدع هم أهل شقاء بدينهم ودنياهم. فالوعيدية شددوا على أنفسهم، والمرجئة ضيعوا أنفسهم، والمعطلة عطلوا الله عن صفاته، والمشبهة شبهوه بالخلق، وأهل السنة في اعتدال بين هذه الأمور. ولهذا لا يمكن أن يستقيم العمل ويستقيم المسلم على الثبات إلا على عقيدة صحيحة أبدا. الثبات لا يكون إلا على عقيدة صحيحة. ولهذا تكثر الردة في أهل البدع وفي أهل المعاصي، ويكثر الثبات لأهل السنة والجماعة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم. خذلان ممن يكون؟ الخذلان يكون من القريب، ممن تظن فيه النصرة فإذا به يخذلك، لا يضرهم، كما لا يضرهم من حاربهم وناوأهم، فهم محفظون بحفظ الله من أعدائهم الكفار ومن المخذلين من المسلمين. وهذا من وعد الله لمن استقام على هذه العقيدة الصحيحة التي من تمسك بها كان على وسطية. حتى في الأخلاق تجد صاحب السنة ليس بمتنطع وليس بمتشدد، في باب الطهارة هم وسط بين أهل التنطع وبين أهل عدم العناية بالطهارة، في موقفهم من العلماء. وهذه مسألة عظيمة قديمة وحديثة، تجد بعض الناس إذا أحب العالم غلا فيه، وبعضهم إذا وجد له زلة وقع فيه، وأهل السنة وسط، حبهم لعلمائهم لا يحملهم على الغلو فيهم، ووقوفهم على أخطائهم لا يمنعهم من النصح لهم، اعتدال، لا يتجرؤون على العلماء بمجرد الزلات، ولا يغلون فيهم إذا رأوا الإصابة والخير. وهكذا موقفهم من ولاة الأمور، لم ينابذوهم كما فعل الوعيدية، ولم يداهنوهم كما فعل أهل الدنيا، وإنما ينصحون لولاة الأمور ويدعون لهم بالخير، فإن قبلوا منهم الحمد لله، وإن لم يقبلوا علموا أن هذا هو الذي أمروا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأهل الغلو يتحمل ما لم يحملها الله، يريد أن يقيم الحدود، يريد أن يقيم الجهاد، يريد أن يعاقب بنفسه، هذا ما حمل الناس، إنما هو حمالة ولاة الأمور. كلكم مسؤول، كلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، هذه رعية الحاكم، وأنت رعيتك أهل بيتك. وإذا وجد الخلل تجد الإنسان مقصر في بيته ويريد أن يصلح أمة. من الأمور العجيبة أن أحد المنحرفين عن السنة والذين يكفرون ويدعون للخروج رؤيا مع زوجته متبرجة، زوجته متبرجة بجانبه، فسئل عنها قيل له: أنت الآن تدعو لإقامة الدولة الإسلامية وهذه المرأة بجانبك ما تستطيع تحجبها؟ قال: نحن نريد أن نقيم الدولة، وإذا قامت الدولة الإسلامية الحاكم هو الذي سيحجب هذه المرأة. سبحان الله، عجز عن نصح امرأة هو مسؤول عنها وحملها على الحجاب ويريد أن يقيم خلافة. وهؤلاء بعضهم لا يريد أيضا أن يصبح حاكم في بلد، بل يقولون أنه لا يطاع إلا لوجود خليفة عام يجتمع عليه المسلمون، وهذا أمنية كل مسلم، لكن فرق بين الأماني وبين الواقع. ولهذا قرر العلماء أنه متى ما استتب لبلد من بلدان المسلمين الأمن والتفوا حول حاكم مسلم، إما بوصية من حاكم قبله أو باختيار أهل الحل والعقد أو بالتغلب، فإنه يسمع له ويطاع في المعروف. ولا يقال لا لا نسمع نطيح إلا حتى يأتي الخليفة العام. هذا قريب من عقيدة الرافضة الذين يقولون أن هذه الأحكام معطلة حتى يأتي المهدي، ولهذا كانوا يسمون قديما عند العلماء بالخشبية. لماذا سموا بالخشبية؟ لأنهم يرون أن الجهاد بالسيف لا يكون إلا مع المهدي، وأما قبل ذلك فالجهاد بالخشب. اليهود يقاتلونهم بالمدافع والطائرات والصواريخ، وفي دينهم لا نقاتل إلا بالخشب، حتى اليهود والنصارى. فإذا خرج المهدي الموهوم عند ذلك يشرع الجهاد بالسيف. ولهذا تنبه خميني لهذا الأمر، قال إن القول بتعطيل الشريعة حتى خروج المهدي هذا من أفضح النسخ للشريعة. المهدي متى اختفى عندهم؟ 245، والآن أكثر من 1250 سنة وهو مختفي. الجمعة لا تكون إلا مع الإمام، والجهاد لا يكون إلا مع الإمام. ثم قال كلا إن الإسلام جاء بحل هذه المعضلة وهو ولاية الفقيه، ثم تنازعوا عليه، منهم من يقره ومنهم من ينازعه في هذا، وأكثرهم ينازعونه في هذا. أما أهل السنة ما يقولون بهذا. لو أن بلد 100,000 وقام عليهم حاكم، وما يعرف الآن في الأنظمة الدولية أن هذا بلد مستقل في عرف أهل العصر، وقام عليهم حاكم يجب عليهم السمع والطاعة له. وقديما قامت الدولة الأموية في الأندلس، والدولة العباسية في المشرق، دولتان إحداهما في المغرب والأخرى في المشرق، وفي كل منهما علماء كبار. ما قال العلماء لا نسمع ونطيع إلا لإمام واحد يجمع المسلمين. على كل حال هذه من آثار يعني عدم الفقه بالدين، ومن البعد عن عقيدة أهل السنة التي هي قائمة على الاعتدال في سائر الأمور. نقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: كم سنة كانت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ خلافة أبي بكر 2.5 سنين، وعمر 10.5 سنين، وعثمان كانت 10 سنوات تقريبا، وخلافة علي 6 سنوات، وانتهت خلافة الخلفاء الراشدين 40 للهجرة، ثم تولى الحسن بن علي، واختلف في خلافته هل هو من الخلفاء الراشدين أم لا. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في تعريف العقيدة بأنها حكم الذهن الجازم، وما هو التعريف الصحيح؟ هذا تعريف المتكلمين وليس تعريف أهل السنة. حكم الذهن الجازم، هذه العقيدة عند المسلمين؟ العقيدة هي حكم الذهن؟ العقيدة مرجعها إلى النص، وهذا تعريف المتكلمين، لأن أول واجب عندهم النظر، واعتقاد عندهم يقوم على العقل، وهم يعظمون العقل. أما أهل السنة فإن العقيدة هو ما اعتقده القلب وما قام بالقلب مما دلت عليه النصوص أو ما أجمع عليه علماء الأمة. يقول السائل: هل شرحتم لنا كتاب المحجة في سير الدلجة؟ هذا سبق من شرحناه وموجود في الموقع. نعم. قل سائل: ماذا علينا تجاه المبتدع؟ هل نكرهه أو نكره بدعته فقط وكذلك العاصي؟ لم يأتي في النصوص أنك تكره البدعة ولا تكره المبتدع، أو تكره المعصي ولا تكره العاصي، وهذا من التلبيس الآن الذي بدأ يسأل عنه. يقول نكره بدعته ولا نكرهه، ونكره معصيته ولا نكره. النصوص جاءت بالولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، فهل أنت تحب أفعال فقط وتبغض أفعالا ولا تبغض الذوات؟ الولاء والبراء على أي شيء قام؟ بغض الكفار، بغض أهل البدع،